أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، أي أن كل إنسان إذا كان له طريق يقوم به فإن هذا القرآن يهديه إلى ما هو أفضل له ويعرفه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الأمثلة وضرب لنا الأمثلة وصرف الأمثال في حياة الناس، ووضح الله سبحانه وتعالى أوضح بيان للناس حتى نعتبر من كلام الله سبحانه وتعالى، وحتى نستطيع أن نخرج من ظلمات الحياة والفتن إلى النور الهداية إلى الصراط المستقيم الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله. فتعالوا اليوم مع مثل من أمثال القرآن، مثل العنكبوت. وفي سورة من سور القرآن اسمها سورة العنكبوت. الله سبحانه وتعالى يقول: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من الأقوام وهلاك هذه المجموعة بعقاب من الله سبحانه وتعالى، ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثل. فتعالوا النهاردة نقف مع هذا المثل، وما المقصود به، ولماذا هذا المثل، وما العبرة التي نأخذها في حياتنا التي هي بعد أكثر بعد مئات السنين، بعد أكثر من 1400 سنة من نزول هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بالوحي بالنور حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحتى يعرف الناس طريق الحق، حتى يعرف الناس لماذا خلقوا وفيما خلقوا وما الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وما المآل، وكيف سيحاسب الله سبحانه وتعالى العباد، وما الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده إما الطائع وإما العاصي. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأحداث أو هذه الكتب عبر وعظات وآيات بينات وحجج واضحات ومعجزات تصدق أو يصدق الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء، حتى يعرف الجميع أن هذا وحي الله سبحانه وتعالى وأن هذا حق. فجعل الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء آيات باهرات، آيات واضحات يعرف بها الخلق من هو الله سبحانه وتعالى، ويعرفون صدق هذا النبي. الناس تكبرت على ربها، تكبرت على الأنبياء، أعرضت عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولما أعرضت الله سبحانه وتعالى جعل لها آيات أخرى واضحات تبين أن هذا الإعراض عاقبة هذا الإعراض إلى سوء، وأنهم بهذا يتعرضون إلى عقاب الله سبحانه وتعالى. غير أن هؤلاء احتموا وتوكلوا واستنصروا بأشياء كانت في الدنيا، هذه الأشياء كانوا يملكونها بقوة، فاعتبروا أن هذه الأشياء التي يملكونها هي حائل أو ملجأ أو مكان دفاع لهم، وأنها ستحميهم إذا نزل عقاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني تعالوا نرجع كده آيتين ورا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان ما أعمالهم فصدهم عن السبيل. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاد دول قوم من أشد الناس قوة، يعني هم كانوا يقول من أشد منا قوة، ما فيش حد، هم لا يوجد مثل هؤلاء. الحضارة، القوة، المعمار، اللي كانوا عندهم زروع وعيون وعندهم من كل الخيرات، عندهم قوة لا مثيل لها. عاد لما جاءهم نبي الله هود استكبروا عليه واستعلوا عليه ورفضوا دعوة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وكانوا مستبصرين، هنا يقولوا مستبصرين يعني مستبصرين بالكفر، يعني فاهم كويس قوي، او كانوا مستبصرين يعني كانوا فاهمين ان هم فاهمين، اللي هو يعتقد ان كل ما هو عليه وكل رأيه، هو ناس متقدمة جدا، ناس عندها كل انواع الخيرات الدنيوية، ناس عندها حضارة عظيمة، ناس يبنون بكل ريع آية يعبثون، يعني عندهم قوة حضارة لا مثيل لها. ربنا سبحانه وتعالى قال لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني قطعوا، ثمود هؤلاء الأقوام اللي كانوا عندهم أيضا من كل خير، والقوة الاقتصادية، القوة المعمارية، القوة البدنية عندهم، يعني تخيلوا كده واحد بيحب يسكن في جبل، هو كده ده الجبل ده بتاعنا بيتنا. هؤلاء الأقوام عاد وثمود، وعلى فكرة عاد وثمود عرب، سيدنا هود أرسل إلى عاد، وسيدنا صالح أرسل إلى ثمود، وهم استعلوا على الأنبياء وقرروا إن هم لا لا، مين أقوى مننا؟ مفيش حد، إحنا مش هنقبل الكلام ده، إحنا مش موافقين. ربنا سبحانه وتعالى قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، يعني سبيل الله سبحانه وتعالى وسبيل الأنبياء، سبيل الوحي، صدهم عن طريق الله سبحانه وتعالى، وكانوا مستبصرين، يعني كانوا فاهمين، كانوا مركزين، كانوا فاهمين ان هم فاهمين كل حاجة. البصيرة يا جماعة يعني من المصائب ان الانسان يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى وهو يظن انه على بصيرة وان هو الافهم والاعلم والاحكم والاقوى. قال الله سبحانه وتعالى وقارون وفرعون وهامان، ده دول بعد بقى بعد سنين طويلة، بعد آلاف السنين من عاد وثمود، ربنا سبحانه وتعالى ذكر نقل المشهد إلى مجموعة أخرى أو إلى قوم أخرى، هؤلاء الذين بعث إليهم نبي الله موسى كليم الله سبحانه وتعالى. قارون ده راجل غني جدا، عنده مال، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، عنده كنوز، الناس اللي هم لو جاب مجموعة من شباب الجيم الكبار دولت ما يعرفوش يشيلوا بس المفاتيح، يعني أولي القوة مجموعة رجال أقوياء ما يعرفوش مش يشيلوا الخزائن، ما يعرفوش يشيلوا مفاتيح الخزائن. تخيلوا المفاتيح دي قد ايه بقى. قارون اللي عنده اموال كثيره جدا، اللي هو الناس لما بصت عليه قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، يا يعني الواحد لو عنده الكلام، عنده شويه بس عشر الفلوس اللي قارون ده عايش فيها، عشر ايه، واحد على ألف، واحد على مليون من الفلوس، ده الواحد لو عنده خزنه مثلا صغيره كده وفيها شويه فلوس بيقول لك ده انا عندي فلوس، ده واحد حاطط فلوس في مكان مثلا يقول لك ده انا عندي اطيان، ده انا عندي. تخيلوا ان واحد عنده خزائن، مفاتيح الخزائن، لو جاب مجموعه رجاله مش عارفين يشيلوا المفاتيح، مش عارفين يشيلوا المفاتيح، مش عارفين يشيلوا الكنوز ولا عارفين يشيلوا الخزائن. قارون اللي كان عنده مال كثير جدا، مال لا يحصى، والناس كانت يعني كان اذا خرج على قومه في زينته كل اللي رايحين جايين يقولوا احنا عايزين زي ده، يا سلام لو زي ده. وفرعون، فرعون ده فرعون كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري، فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى، فرعون كان بيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فاستعلى على موسى عليه السلام بقوته وبإعلامه، اللي هو أنا بعرف أبين وموسى لا يستطيع أن يبين، يعرض على موسى عليه السلام أنه لا يستطيع أن يبين، ما بيعرفش، يعني هو بيقول عليه كده، بيقول للناس ده ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فاستعلى عليه بأنه أقوى منه مادة، عنده فلوس كتير وعنده سلطة كبيرة وعنده جنود كتير، وفي نفس الوقت عنده إعلام اللي هو بيقول لهم يعني أي حاجة بيصدقوه، كما قال سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون اللي كان بيقول هذه الأنهار تجري من تحتي، بيقول لهم ده الأنهار دي أنا اللي عاملها، دي بتاعتي أنا، ولا أعلم أحد عبر التاريخ ادعى ربوبية وألوهية كفرعون، يعني الشيطان نفسه ما عملش ده. ففرعون ده كيس لوحده، ده قصة كده لوحده، يعني ده محتاج دراسة صراحة، ان فرعون الذي كان من شدة الملك ومن قوة الطغيان ومن قوة الجند، اللي هو مش شايف أصلا، اللي هو مش يعني من ربكم يا موسى، يعني عارف، شوف شوف الكلمة كده، اللي هو مين ربك يعني، أنا أقدر على كل حاجة، عارفين أنت اللي الشخصية اللي هو مش شايف أي حاجة حواليه أصلا، هو من كتر من طول العهد بالملك ومن من كثرة إحساسي بالتملك ما عادش شايف أصلا أي حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقارون وفرعون وهامان. هامان وزير فرعون الأكبر، اللي هو ابن ليه هامان، صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، قال له بقول لك إيه، موسى بيقول إن هو عنده إله في السماء، حاول تبليني كده حاجة كبيرة كده أطلع فيها أبص في السماء كده أشوف إله موسى فين. وهامان عمل ده، انتم متخيلين؟ متخيلين الدماغ او هذه الأدمغة الافكار ماشية ازاي؟ هؤلاء الذين وصلوا إلى منتهى العلو، هذا بماله وهذا بحضارته وهذا بسلطانه وهذا بقوته، هذا بمعماره، هذا يعني عاد وثمود قال سبحانه وتعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، اللي هو واحد إذا مسكوا إذا قاموا حرب على حد لا يبقوا ولا يذروا، ما عندهمش تفاهم، ناس غريبة، ناس في قوة في غاية القوة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه. كل واحد من هؤلاء الناس وكل قوم من هؤلاء الأقوام اللي ربنا سبحانه وتعالى بعث إليهم رسول وبين لهم الحق من الباطل، ثم هم أعرضوا عن كلام الله ورفضوا دعوة الله سبحانه وتعالى، قال: فكلا أخذنا بذنبه. يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، هو عمل ده وربنا سبحانه وتعالى وضح له أن هذا الفعل الذي سيفعله من الكفر والاحتماء بغير الله. هذا يا جماعة لو هندي درس، لو هندي عنوان لهذا المثل، هنقول ضعف المخلوق، اللي هو ضرب مثل: فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أن الكل ضعيف، أن المخلوق ضعيف، أن كل ما شوفوا، ربنا ما قالش يعبدون من دون الله، إنما قال اتخذوا من دون الله أولياء. يعني ايه اولياء؟ يعني واحد تولى واحد، يعني واحد اعتمد على واحد، يعني واحد ظن ان واحد هينصره، يعني واحد توكل على واحد، يعني واحد حس ان الانسان ده هو يقدر يديله حياته. فربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين توكلوا على غير الله سبحانه وتعالى واسندوا ظهورهم الى اشياء ظنوا أنها تنفعهم من دون الله سبحانه وتعالى وأنهم سيحتمون بها من عقاب الله سبحانه وتعالى، قال: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، حاصبة ريح، اللي هو عاد هلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. قال تعالى: فمنهم من أخذته، من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة. الصيحة زي قوم لوط، اللي هو قيل أن في السماء يعني ريح تأتي من السماء وريح تأتي من الأرض وريح تأتي بصوت عالي تنقل هذا الصوت، هلكوا بشوية بصوت، عارفين يعني إيه واحد صح ملك من الملائكة ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يصيح فمات القوم. انتوا متخيلين ضعف الإنسان قد إيه؟ انت لو عدت جبت أعلى مكبر صوت وجبت شوية نمل وعدت مش هيموتوا، لو جبت يعني مخلوقات يعني أضعف مخلوق انت بتشوفه في ماشي قدامك ايه، وعدت جبت مكبرات صوت قدامه كبيرة قوي كده، مش هيأخره يعني مكبر صوت، ممكن يحصل ايه؟ ممكن ان هو يتحرك شوية، يتهزر، ينزعج شوية. متخيل يعني ايه مجموعات أقوام بيموتوا بصيحة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من خسفنا به الأرض. ده بقى اللي كان بيقول أنا مين ده، في حد يتجلجل في حلتي أمام الناس، يتكبر على الناس، يمشي في الأرض مرحا، يختال على الناس في غاية الكبر بماله. ربنا سبحانه وتعالى خسف بقارون الأرض، قال: ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، اللي هو فرعون ده غرق. يبقى ناس هلكها الله سبحانه وتعالى بصيحة، وناس هلكها الله سبحانه وتعالى بحاصبا، وناس ربنا خسف فيها الأرض، وناس أغرقها الله سبحانه وتعالى. قال: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني هؤلاء ظلموا أنفسهم لما تعرضوا لعقاب الله سبحانه وتعالى، ظلموا أنفسهم لما تحدوا الله سبحانه وتعالى، ظلموا أنفسهم لما تكبروا على دين الله سبحانه وتعالى. كانوا يظنون أن ملكهم سيحميهم، كانوا يظنون أن مالهم سيحميهم، كانوا يظنون أن حضارتهم ستحميهم، كانوا يظنون أن قوتهم ستحميهم، كانوا يظنون أن هناك من يحمي من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا، من الحاجات المهمة جدا من القيم الرئيسية في عقيدة التوحيد، في عقيدة الإسلام، مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. إن إحنا محتاجين نوحد التوكل، يعني إحنا لا نتوكل إلا على الله، لا نستنصر إلا بالله، لا نتولى إلا الله سبحانه وتعالى. إن إحنا يبقى فاهمين إن إحنا معنى مقتضى العبودية، مقتضى إن إحنا نقول لا إله إلا الله، يعني نحن لا نلجأ إلا إلى الله، لا نحتمي إلا بالله. أعوذ بك يعني ألجأ إليك، يعني أحتمي بك. قال الله سبحانه وتعالى: كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أو علم أهل الإيمان أن الله مولاهم، وما أن الله مولاهم إذن هم يتوكلون على الله، هم يستنصرون بالله، هم يحتمون بالله، هم يلجؤون إلى الله، هم يلوذون بالله سبحانه وتعالى. كل من لجأ إلى الأسباب، وكل من اتخذ من دون الله أولياء، كل من استنصر بغير الله سبحانه وتعالى، كانت هذه الولاية وهذه النصرة وهذا التوكل كله في تباب، كله ضاع، كله لم يحميه حقيقة، لم يحميه. فهؤلاء دي نماذج كانت مثال نظر الناس، يعني الجميع بينظر إلى قارون، الجميع بينظر إلى هو في حد يصل السلطان زي سلطان فرعون؟ حد في العالم يعرف حد كان بيقول الناس أنا ربكم الأعلى والناس بتسجد؟ حد في العالم عبر التاريخ كده شاف حد زي عاد وثمود اللي هم العرب الذين أبيدوا بيسموهم، حد في كتب التاريخ وكتب السير يقول لك العرب البائدة، بائدة يعني أبيدوا، يعني ما عادش حتى لهم إيه، ما لهمش إلا المساكن، اللي هو بص كده في المساكن كده ربنا سبحانه وتعالى إيه ترك المساكن آية، الناس لما تعدي كده على الأماكن الهلاك بتاعت ديار ثمود قوم صالح عليه السلام أو عاد قوم هود عليه السلام، وهم بس كده يعني بيمروا ايه ده، هو الناس ديت بكل القوة ديت بكل الحضارة ديت بكل التقدم المعماري دوت. جماعة احنا دايما متخيلين ان الناس زمان ما كانش عندهم تقدم، ما كانش عندهم يعني نوع من انواع الحاجة اللي تخليهم تضغيهم، وده حقيقة لما تقرأ في القرآن لا الكلام ده مش صحيح. فعلا في ناس كان عندها، انا اقول لكم على حاجة، تخيلوا كده النهاردة معانا احنا عايزين مثلا نجيب حاجة من اليمن واحنا في مصر، تيجي في قد ايه؟ يعني تخيلوا كده ان سيدنا سليمان بيقول له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. انتوا متخيلين يعني ايه واحد هيجيب عرش، قال الذي عنده علم من الكتاب، واحد هيجيب عرش من اليمن الى الشام في غمضة عين، هو ايه العلم اللي عنده ده؟ يعني ده فوق مستوى إدراك البشر حتى الآن، إن إحنا مش عارفين نفسر دي أصلا، يعني العلماء يفسروها أصلا، هو يعني أحسن تفسير أو من التفسير هو دعا ربنا باسم الله الأعظم فجاه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ماشي ومجابه بالدعاء. هو قال الذي عنده علم من الكتاب، هو إيه القوة دي؟ إيه اللي كان سيدنا سليمان الملكي اللي كان فيه إن هو غدوها شهر وروحوها شهر؟ أنتوا عارفين لما يقول لك إيه ده سرعة يعني حاجة طيارة ولا صاروخ ولا حاجة بتمشي بسرعة عالية جدا، فممكن يقول لك تمشي بتقطع مثلا مسافة يوم في ساعة، لكن ريح واحد بينتقل من مكان لمكان مسافة شهر في لحظات، ايه ده؟ يعني الغدوة بتاعتها في كأنها بتقطع ما يقطعه المسافر السريع مسافة شهر. ايه التقدم ده؟ اي اسباب هذه التي كان يملكها هؤلاء؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله. طبعا ده قصة سيدنا هود، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فمهم جدا إن احنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر بقى هذا المثال اللي هو النموذج اللي هو يريد الله سبحانه وتعالى أن يقرب لنا المعنى. إيه بقى المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقربه بهذا المثال؟ قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هؤلاء، هذا الذي احتمى بماله، هذا الذي عبد من دون الله وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى شيء، هذا الذي استنصر بغير الله سبحانه وتعالى وظن أن هذا الشيء يحميه وينصره ويدفعه عن يدفع عنه عقاب الله سبحانه وتعالى. ربنا شبه هذا الذي اتخذ من دون الله ولي، الذي اتخذ من دون الله نصير، الذي اتخذ من دون الله وكيل اللي هو فاعبده وتوكل عليه. فربنا ربط بين العبودية والتوكل، إن أنت قلبك يكون معتمد على الله سبحانه وتعالى. هنا اللي توكل على مخلوق ضعيف، اللي توكل على حاجة من أمور الدنيا وهو يعتقد أن هذا سيحميه مطلقا، ربنا شبهه بإيه؟ بالعنكبوت. إيه العنكبوت ده؟ العنكبوت ده عارفين العنكبوت اللي هو بتهشه كده لما يكون في بيت قديم أو محدش دخله بقاله فترة أو في تراب كتير، فيجي العنكبوت وينسك بيت كده، وبعدين العنكبوت متخيل إن البيت ده بينفعه. عموما يا جماعة، الناس لما بتيجي تاخد بيت بيقول لك البيت ده، هو ليه باخد بيت؟ اخد بيت عشان لو الدنيا شمس احتمي، عشان لو في ريح احتمي، عشان لو في مطر احتمي، عشان لو في حاجة بتهجم ابقى عندي باب اقفله يبقى انا في حماية، عشان اعرف اكل، عشان اعرف اشرب، عشان اعرف انام، عشان استر نفسي. ده البيت. يعني الناس بتتخذ بيت حتى تقي أنفسها من حر الشمس ومن الرياح والأمطار وتستظل. البيت ده ممكن يكون حجارة وممكن يكون خشب، بس حقيقة لو البيت الحجارة جت نار ممكن تحميك، لأن الحجارة النار مش هتولع فيها قوي، يعني هياخد وقت طويل قوي عقبال ما النار تخترق الحجارة. لكن لو بيت خشب هيبقى الموضوع مختلف شوية، يعني اللي عنده بيت خشب في كوخ مثلا بيبقى برضو المية ممكن تتسرب له، الخشب ممكن النار ممكن تحرقه، لكن عموما هو بيعرف برضو يستظل. طب في واحد تاني عنده بيت خيمة، يعني شوية وماش كده وحاططهم ويعني مستظل بس كده، لكن حقيقة لو جه يعني كلب معدي في الشارع هيدخل عليه، يعني موضوع هو ما عندوش نوع من أنواع الحماية قوي. تخيل أن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أن هؤلاء عندهم بيوت لا بيت حجارة ولا بيت خشب ولا بيت حتى خيمة قماش ولا حاجة خالص. ربنا بيقول أن هذا الذي احتمى بالأسباب من دون الله وظن أنها تمنعه وأعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى مستعليا بأسبابه، اللي هو احنا مش محتاجين ربنا، احنا هيحصل فينا ايه؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هو توكل على نفسه وعلى أسبابه وعلى ماله وعلى قوته وعلى سلطانه وعلى حضارته وعلى ثقافته وعلى فهمه وعلى عرفه، يعني كانوا مستبصرين نماذج البشرية اللي توكلت على غير الله واتخذت من دون الله سبحانه وتعالى أندادا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هؤلاء مثلهم كمن احتمى، أو مثلهم في حال احتمائهم من عقاب الله سبحانه وتعالى كمثل عنكبوت. العنكبوت قررت أنها تحتمي بيتها. أنا عايزك بس تتخيل كده بيت العنكبوت. بيت العنكبوت ده جماعة بيبقى العنكبوت بتنسجه عشان تصطاد الدبان. مين اللي بينسجه؟ العنكبوت. العنكبوت ده بيسكن في البيت؟ لا، العنكبوت أصلا لو سكن في مكان واحد الست وهي بتنظف البيت هتشوف المكان فتقوم ايه؟ هتقوم هشاه. فالعنكبوت كل شوية يتنقل، يعني البيت بتاعه اصلا مصدر ازعاج، يعني مش مصدر استقرار اصلا، هو بيعمله عشان يصطاد مش بيأوي اليه. كذلك هؤلاء جعلوا دينهم نفعية، جعلوا دينهم فقط مجرد ان هو عنده وهم ان ده بيحميه، عنده وهم ان ده هينفعه، عنده وهم ان ده هينصره، عنده وهم ان فلوسه هتحل له كل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال لمن توكل على غير الله سبحانه وتعالى كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا. يقوله ما قالش نسجت خيوطا، لان الخيوط خيوط العنكبوت بتنفع العنكبوت، انما اتخذت بيتا. هي حقيقة بيت العنكبوت ده أضعف البيوت. يعني إيه أضعف البيوت؟ يعني طفل صغير ممكن يهد بيت العنكبوت، يعني أي دابة قطة معدية في الشارع بتهد بيت العنكبوت، يعني أي حاجة معدية بتهد بيت العنكبوت، يعني مقشة بتهد بيت العنكبوت، اللي هو بيت ملوش أي قيمة في حياة الناس، هو في غاية الضعف، في غاية المهانة، في غاية الإهانة، هو لا يحمي لا من من يقولوا يعني اقل حد يعني بيستعمل البيت، اللي هو بيدفع يعني لو ما خدش خير البيت، يعني لو ما انتفعش بمنافعه، اللي هو دخل حمامه ونام على سريره واحتمى بينه، على الاقل يبقى ايه يدفع عنه مضار، يعني لما يجي حد يهجم يبقى هو على الاقل في بيت. فيقول لك ان الطبيعي يعني ان هو هل الذي عبد من دون الله اما ان ليه بيعبده؟ هو متخيل ان هو هياخذ منه منافع أو يدفع عنه مضار. طب إذا كانت هذه الأشياء لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، طيب هي لا تستطيع أن تنفع ولا تضر غيرها، طب هل تستطيع أن تنفع وتضر نفسها؟ لا. طب هل تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها؟ برضو لا. طب ليه تعبد؟ ليه توكل عليها؟ ليه تاخذ حياة الناس؟ ليه تاخذ عقول الناس؟ ليه تاخذ وقت الناس؟ ليه تاخذ تفكير الناس ليل نهار؟ ليه الناس تعبدها ليل نهار؟ ليه؟ ما هي أصلا إذا كانت هذه الأسباب لا تنفع ولا تضر، وإذا كانت هذه الأسباب أضعف من أن تنفع نفسها، أو أن يعني العنكبوت هو اللي بيعمل البيت، مش بيبقى موجود في بيته هو بيحميه هو نفسه. تخيلوا يا جماعة إن واحد اتخذ كلمة اتخذ من دون الله، يعني يقول لك هو حقيقة مش ولي، يعني هو حقيقة لا يستطيع أن يدفع الضر، يعني هو تكلف، اتخذ مش أخذ، يعني فيها تكلف، يعني هو تعب عشان يحط في دماغه فكرة ان فلوسه هتنفعه من عقاب الله سبحانه وتعالى، ان سلطانه هيدفع عنه امر الله سبحانه وتعالى، ان ملكه وحضارته وثقافته وتفكيره وتقدمه المعماري هيدفع عنه امر الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله توكلا ونصرة، يعني من توكل على غير الله ومن استنصر بغير الله سبحانه وتعالى، من عبد دون الله سبحانه وتعالى، سواء بقى من الأصنام، سواء من المعبودات الباطلة، سواء من الأفكار المنحرفة، أيا كان من اتخذ من دون الله أولياء، ربنا ما قالش من عبد من دون الله، هنا التعبير من اتخذ من دون الله أولياء حتى يكون الأمر عام، يعني حتى نفهم أن في ناس ممكن تتخذ أولياء كثيرة جدا من دون الله سبحانه وتعالى. قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني كمثل هذا العنكبوت، شبه الله سبحانه وتعالى هذا الذي اتخذ أولياء لا تنفعه ولا تضره، هي أضعف ما تكون وأوهن ما تكون، هي تحتاج يعني هي نفسها تحتاج، فكيف تتخذ أولياء؟ كمثل العنكبوت، كمثل هذا الحشرة التي يراها الجميع وهي تتخذ بيتا، وهذا البيت لا يحميها لا من حر ولا من برد ولا من مطر ولا من شمس، ولا ينفعها ولا يدفع عنها ضر، بل هو عارفين، تخيلوا كده واحد كده يعني ايه مثلا عامل بيت مثلا عبارة عن خيوط نسيج، وهو شايف ان هو كده مستور، يعني يقول لك اقل حاجة في البيت انه يسترك، يعني اللي ورا البيت ما يشوفش اللي جوه البيت. فتخيل كده ان هو قاعد في يعني قاعد في بيتهم وكل اللي راح واللي جاي، ومتخيل ان هو ايه ان هو ما حدش شايفه، هو حتى يعني اقل منفعه من منافع البيت هو مش منتفع بيها اصلا، فضلا بقى ان واحد معدي يقوم واخد هذا النسيج وايه وقطعه، يعني هو حتى ده مش يعني حتى النسيج مش قوي يحمي ما وراءه او يستر ما وراءه او يستطيع ان يدفع اي ضر. قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، من ابلغ الامثله في الكتاب الله سبحانه وتعالى مساله ذكر العنكبوت وبيت العنكبوت، وده كان من الامثله اللي الكفار عتبوها على النبي صلى الله عليه وسلم وعتبوها على كتاب الله سبحانه وتعالى. ليه عتبوها؟ لانها عارفين لما يكون مثل بليغ جدا لدرجة ان هو يعني ظاهر العوار، قمة العوار، يعني ظاهر الامر واضح قوي، اللي هو بيقولوا مثل تنفيذي، اللي هو حاجة انت لو سمعتها هو صحيح هو بيعملوا كده ليه، هو صحيح الحاجات دي بتنفع في ايه، هو صحيح هو الحياة ماشية كده ليه، هو صحيح هو ترتيب الاولويات ماشي كده ازاي، اللي هو اتخذت اولياء ليه صنم يتخذ ولي ليه؟ يعني باي منطق ان شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ايا كان هذا الشيء؟ ليه هو ازاي بقره تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ازاي فار يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ازاي هوى بني ادم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والانسان نفسه لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسه. الانسان اذا سلبه الذباب شيء، الصنم اذا وقف الذباب عليه لا يستطيع ان يدفع هذا الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. ازاي يعبد من غير الله سبحانه وتعالى؟ ازاي يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى؟ فعتبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، او على قالوا ازاي يعني ان انت ربك يضرب مثل بالعنكبوت؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ان الله يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. ان هذا مثال واضح جدا، هو ابلغ من ابلغ الصور الواضحه، تشبيه يعني في غايه الحكمه والبراعه، ان تشبيه عظيم، بيان واضح ان يا جماعه هذه الاشياء مطلقا لا تنفع ولا تضر. ومن الذي يدفع ويضر؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله سبحانه وتعالى الذي يملك السماوات والأرض، الذي يخلق السماوات والأرض، الذي من اعتصم به نجا. إن من توكى الله سبحانه وتعالى كفاه، ومن يتوكى الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن ربنا سبحانه وتعالى هو من يتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لو كانوا يعلمون. يعني هذه الأسباب التي اتخذوها من دون الله لا تنفعهم مطلقا ولا تضرهم مطلقا ولا تنفعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ودي آخر حاجة أقولها، إن حتى عارفين لما واحد يرجو مثلا إنه يقولك إيه، أنا عملت عبودية، أنا عبدت، فمتوقع بقى إنه يدخل الجنة، أو إنه متخيل إن العبودية تنفعه في أي حاجة، فيفاجأ إن العبودية دي دخلته جهنم. ودي صعبة جدا، ان هو كان متخيل ان العبودية تدخله الجنة، فوجئ ان العبودية بتدخله جهنم، اللي هو حتى مش هنتفع بيها، يعني حتى مش هترفع عني اي بلاء، لا ده هتدخلك ان انت عملت حاجة بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، لن تحميك عند الله سبحانه وتعالى. ان هذه الاشياء، هذه الاسباب لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، لا تحمي الانسان بين يدي الله سبحانه. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيجي يوم القيامة سبحانه وتعالى مش هيقول للعبد الغني: تعالى بقى هناخد منك فلوسك، حطها هنا وادخل الجنة بفلوسك. مفيش. يعد المجرم ويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. ربنا سبحانه وتعالى قال إن عارفين يعني إيه واحد يتمنى أنه يفتدي بكل ما في الأرض، اللي هو مش هتنفع، يعني اللي أنا حصلته ده هينفعني؟ مش هينفع. هل ده معناه يا جماعه ان احنا نسيب التحصيل؟ لا، انما معناه نفهم الحقائق، نفهم ان ما عند الله سبحانه وتعالى باق، نفهم انه ينبغي علينا ان نتوكل على الله ونعتمد بقلوبنا على الله سبحانه وتعالى. نفهم يعني ايه ان انت يبقى قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى ومستنصر بالله سبحانه وتعالى، وان مفيش حاجه هتحميك، اللي هو من توكل على ماله ضاع المال، من توكل على منصبي ضاع المنصب، من توكل على عيالي ضاع العيال. ومن توكل على مين؟ توكل على الحي الذي لا يموت، توكل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، تولى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، حب الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، استنصر ولذ بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة العظيمة، سورة الحمد التي ذكرها، التي فرضها الله سبحانه وتعالى، سورة الفاتحة الشافية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا وأمرنا أن نقرأها، اللي فيها المعنى ده، معنى أنك لا تعبد إلى الله ولا تستعين إلا بالله، إن قلوبنا ما تكونش فيها حد استعانة وتوكلا وإنابة وتوليا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.